يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مجرد لمس النجاسة يعتبر ناقضا للوضوء؟ لا، لمس النجاسة إذا كانت يابسة لا تؤثر، وإن كانت رطبة فإنه يغسل محل ما أصابته النجاسة، وضوءه صحيح. نعم.